أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل من عليه دم في الحج تكون مواصفة ذلك الدم مثل الهدي والأضحية؟ وهل علي دم إذا رميت قبل الزوال في اليوم 12 وأنا متعجل؟ نعم، الدم أجمع أهل العلم أن الدم الذي يكون فدية لتقصير في واجب أو ارتكاب محظور أنه كصفة الهدي والأضحية في السن والسلامة من العيوب التي ورد الحديث بالتنبيه عليها والبعد عنها من العوراء والعرجاء والهزيلة وإلى آخره، فدم الفدية كذلك. أما كون أخينا يقول أنه رمى في اليوم 12 قبل الزوال، فمن أهل العلم من يحمله دم، ومنهم من يقول يتصدق بنقود بحسب ما يعني حاله، إن كانت حاله حسنة فيزيد، وإن كانت حاله ضعيفة فيتصدق بشيء ما. أحسن الله إليكم. يقول: رجل طاف طواف الوداع وبعد الطواف تبين له أن ثوبه به بعض النجاسات، فماذا عليه علما بأنه قد غادر مكة بعد ذلك مباشرة؟ فهل الطواف صحيح؟ طوافه صحيح، كون أنه ثوبه تبين فيه شيء من النجاسة هذا لا يؤثر حتى في الصلاة، فالصلاة إذا صليت وانصرفت من صلاتك وتبين لك أن الثوب في شيء من النجاسة أو على بدنك شيء من النجاسة فلا حرج عليك ولا تعيد الصلاة، والطواف من باب أولى. فهذا الأخ بعدما تبين له أنه وجد على ثوب شيء من النجاسة طوافه صحيح ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الذي بعد أن أدى الحج وخرج إلى الحل ليأتي بعمرة هل عليه حكم من خرج من مكة بدون طواف الوداع؟ نعم، لأنه ما ينبغي أن يشرع بنسك حتى يتم النسك السابق، فيتم الحج ومن تمام الحج طواف وداعه، ثم كان يريد هذه العمرة، وذكرنا أن هذه العمرة ما وردت عن السلف رحمهم الله، ما كانوا يفعلونها إطلاقا، وكررنا الكلام وقلنا الصحابة كانوا عشرات الألوف من رجال ونساء ما أثر عنهم أنهم أتوا بعمرة ثانية في عهد الرسول عليه السلام في حجة الوداع، ولا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ما كانوا، وكانوا مئات الألوف طوال أكثر من 50 سنة، يعني مئات الألوف، ويأتون من أقاصي الدنيا ما أثر عنهم أنهم يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة أخرى، إنما هي عمرتهم وحجهم فقط. أحسن الله إليكم. يقول: هل واجب على من أراد أن يخرج صدقة خوفا من أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، هل الواجب إخراجها في مكة حصرا؟ نعم، يعني أهل العلم يرون أن يعني الصدقة والفدية الذبح كله في مكة لفقراء الحرم، وقلنا فقراء الحرم كل من في الحرم وجد من مقيم ومن زائر كلهم داخلون في هذا، إذا كانوا فقراء ومساكين فالصدقة مخصوصة فيهم، أو في الموضع الذي ارتكب فيه المحظور إذا كان محظور في أثناء الطريق فهذا يعني ممكن في أثناء الطريق إذا وجد فقراء يعطيهم. لكن يقول يا شيخ هنا: خوفا من أنه ارتكب، يعني ليس متيقن يا شيخ. نعم، مجرد الخوف لا ينبغي، يعني كل إنسان يعني يداخله ظن وشك ووسوسة لا، يعني ما ينبغي أنه يدخل في هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: لم أتمكن من المبيت في منى في أول الأيام، فهل علي من ذنب؟ إذا كنت اجتهدت وسعيت وعاقك السير مثلا أو شيء من هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول عليه السلام قد عذر أصحاب الأعمال من رعاة الإبل والعباس رضي الله عنه في سقياه زمزم عذرهم، فمن كان له شيء من هذا القبيل فإن شاء الله إنه معذور ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم. يقول هل يكتفى من الذابح أن يكون مسلما دون ذكر اسم الله؟ يعني إذا غفل عن التسمية فالصحيح أنه لا حرج عليه ما دام مسلم يعني وتركها نسيانا وغفلة فذبيحته صحيحة، وإلا فينبغي أن يسمي الله، والله سبحانه وتعالى قد شدد في هذا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن هذا المقصود به من ترك التسمية عامدا قاصدا، وفي الغالب أنه يعني يسمي غير الله. أحسن الله إليكم. يقول في بعض البلدان يتم ذبح ثور وذلك لإرضاء الأطراف المتخاصمين والصلح بينهما، فهل هذا من الذبح لغير الله؟ لا لا، هذا إذا كان يعني تكريم وجمع للكلمة، يعني هذا اللي أفهمهم أنهم يريدون وليمة، يعدون وليمة ثورا أو كبشا أو غير ذلك، فوليمة ليستأنس ويزول ما في النفوس، هذا شأن آخر، ما أظنه هذا قصدهم. يعني أحسن الله إليكم. يقول هل إعفاء اللحية سنة أم واجب؟ بل واجب، لأن الأصل أمر الرسول عليه السلام أمره على الوجوب، إذا أمر بأمر يجب عليك أن تمتثل أمره، والله حذر في هذا الشأن، فقال جل ذكره: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. عن أمره الضمير يعود إلى الرسول عليه الصلاة، فلا ينبغيك أن تتساهل في أمر الرسول عليه الصلاة، وقد أمرك بهذا: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا النصارى، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، إلى آخر ما ورد من عبارات متعددة وألفاظ يؤكد بعضها بعضا. أحسن الله إليكم. يقول حكم صلاة النوافل في السفر؟ يقول إذا أراد أن يصلي في الحرم أو المسجد النبوي حبا في ذلك. هذا من أفضل ما ينبغي للإسلام، الله تعالى يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ففسره أهل العلم بأنك إذا وجدت من نفسك حب للصلاة وفي أوقات في غير أوقات النهي فتستكثر من الصلاة والتنفل، فهذا مرغب فيه، ومع ذلك إن كان يعني حصل لك عجز وكسل فما كنت تعمله في إقامتك مكتوب لك أجره، كما جاء في حديث أبي موسى: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فمن كان يصوم في بلده لكن في السفر يتعبه الصيام، صيام الاثنين والخميس وما إلى ذلك، وتركه يكتب له أجره. كذلك من كان يستكثر من الصلاة في إقامته ففي السفر صار عنده نوع من العجز والكسل فيكتب له ما كان يصليه في حال إقامته أو كذلك في حال المرض. لكن إذا وجدت من نفسك نشاط ورغبة في النوافل فلا حرج، والصحابة اختلفوا في هذا الشيء، منهم من يصلي في السفر ومنهم من لا يصلي، السنن الراتبة والتطوع. أحسن الله إليكم. يقول خرج إلى المدينة للزيارة وترك طواف الوداع لأنه سيرجع إلى مكة مرة أخرى، وأراد أن يكون طواف الوداع بعد الزيارة قبل مغادرة مكة مباشرة، فهل عليه شيء؟ من أهل العلم من يعني يجعل الحكم متعلق بخروجه مسافة قصر فأكثر، ولكن منهم من يرى أنه إذا رجع خاصة إذا كان هذه نيته فأرجو أنه لا حرج عليه، إذا ترك طواف الوداع وقال بعد ما يرجع من المدينة يمر بمكة ويطوف طواف الوداع، فمن أهل العلم من رخص في هذا. أحسن الله إليكم. يقول بت الليلة الأولى من ليالي المبيت بمنى بجوار مسجد الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فهل هذه المنطقة من منى أم لا؟ وهل علي دم في هذه الحالة، علما أني سألت الناس هل هذه من منى فقالوا نعم فبت معهم؟ لا لا، أخطأوا. المسجد المعروف مسجد الشيخ بن باز هذا في العزيزية وخارج منى تماما، باتفاق أهل مكة يعرفون هذا الشيء، ما هذا خارج منى، خارج منى والجبال تفصل بينه وبين منى، فأنت ومن قال لك إنه منى قد أخطأ، فليس منى. ولكن أيضا ما دمت أخطأت وليلة واحدة فمن أهل العلم من يعني يرى أنه يتصدق بشيء ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول التقطت بعض الحصى من أمام الجمرات في أيام التشريق، فهل علي شيء في ذلك؟ كيف التقطت؟ يقول التقطت بعض الحصى من أمام الجمرات. ما في شيء، أدام من أخذتها من أي موضع كان لا حرج في هذا. لكن أقول بالنسبة مسجد الشيخ مازل المشهور المعروف العزيز، كان هناك مسجد في ميناء، لكن ما أعرف في ميناء مسجد يسمى باسم مسجد الشيخ ابن باز. ففي مساجد معروفة معينة، لكن مسجد ابن باز المعروف المشهور هو الذي في العزيزية، هو خارج ميناء تماما. أحسن الله إليكم. يقول هل من السنة أن يولم بذبح شاة ويطعمها الحاج عند عودته إلى بيته؟ أعد السؤال. يقول هل من السنة أن يولم بذبح شاة ويطعمها الحاج عند عودته إلى بيته؟ هذه ورد في بعض الأثار أنها من الضيافة، أن القادم من سفر خاصة إذا كان من سفر الطاعة، يعني من الحجاج والمعتمرين وطلاب العلم والمجاهدين، فهذا شيء إكرام ولا حرج فيه. إذا قدم الحجاج وعمل لهم وليمة فهذا وردت به السنة، وهذا إن شاء الله يؤجر ويثاب عليه. إيش عندك؟ لا هذا السوق العظيم، مسجد كبير مبني مسلح. لا نعم عند العقبة. لا العقبة ما عندنا ما في. قد يكون المخيم اللي كان للمفتي، يعني كان الشيخ ابن باز والمفتي بعده مخيمهم، فأنا ما أعرف إن فيه مسجد. فعلى كل حال لا حرج عليه، ما حتى ولو سلمنا فلا ليس عليه شيء. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن يشتري الذهب بدين، أي إلى أجل مسمى؟ لا يجوز الذهب، لأنه باعتباره ذهب والنقود هي تقوم مقام الذهب، فلا يجوز بيع الذهب ولا الفضة أو شراؤها نسيئة، بل لابد أن يكون نقد يدا بيد ناجزا. أحسن الله إليكم. يقول متى يبدأ دخول اليوم الجديد؟ هل هو ما بين العصر والمغرب أم متى يكون؟ لا يبدأ عند المسلمين بغروب الشمس، فليلة الجمعة مثلا ليلة السبت تبدأ من غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل يوم السبت، دخل يوم الجمعة، إلا ليلة عرفة، فعرفة استثناها أهل العلم، فعرفة ليلتها بعدها، ليلتها بعدها، فيوم عرفة يبدأ، يعني هو من غروب الشمس ليلة عرفة بالمصطلح العام، لكن أيضا يمتد شرعا ليلة عرفة إلى اللي هي ليلة النحر، هذا داخل تابعة لليوم. ما عدا ذلك فالأصل، يعني من قال مثلا نذر أو علق شيء بيوم السبت أو بينه وبين آخر أجل، فقال يعني ينتهي الذي بيني وبينك يوم الاثنين، فإذا غربت الشمس يوم الاثنين انتهى ما بينهم. وأما عند الغربيين معروف منتصف الليل، منتصف الليل هذا عندهم اصطلاح عندهم، أما في اصطلاح الشرع الإسلامي فاليوم معلق بطلوع الشمس وغروبها، وأيضا اليوم الشرعي معلق بطلوع الفجر، يعني مثل الصيام معلق بطلوع الفجر، وأما نهايته فما يتفق مع المعروف فلكيا بغروب الشمس. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم صلاة 40 صلاة؟ لا، ذكرنا في درس سابق أن ما ورد من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب وبراءة من النار، وقلنا هذا صحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، وفيه راوي مجهول من حديث أنس رضي الله عنه، وفي أحد رواته ابن أبي النبيط رجل مجهول لا يعرف، لكن اختلط بحديث آخر صحيح يماثله إلى حد، من صلى 40 يوما 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، لا تفوته كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، من غير تقييد بمسجده صلى الله عليه وسلم. يعني في بلدك إذا وفقك الله وصليت 40 يوم 200 صلاة ما تفوتك تكبيرة الإحرام فأنت سلكت الجادة، معناته أنك خلاص يعني وفقك الله وسوف تستمر. ولا يعني هذا بعض الناس يصليها وبعدين ينصرف يرجع إلى الكسل، لا، المقصود هذه الناحية تربوية، أن من استطاع أن يخزم نفسه ويحافظ على الصلاة في أول وقتها 200 صلاة خلال 40 يوم، فهذا في الغالب أنه خلاص يسلك الجادة ويصير هذا شأنه وطبعه وديدنه. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم المبيت فيما وراء حدود منى في وادي محسر، علما أن المطوف هو الذي اختار هذه الخيمة في هذا المكان، وذلك يقول لأقل. صحيح أن وادي محسر داخل في منى، وادي محسر، وإن كان ورد في بعض كلام أهل العلم أنه يعني برزخ كما في كلام القيم رحمه الله بين مزدلفة ومنى، لكن ورد في الحديث ما يدل على أن وادي محسر من منى، فمن نزل فيه فلا حرج عليه. وإن كان أيضا من وجه آخر وادي محسر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما مر به أسرع لأنه موطن عذاب الذي حبس فيه الفيل، لكن نقول إن شاء الله إذا نزل فيه للضرورة فلعله لا حرج عليه وداخل في مسمى هذا المشعر الذي هو منى. أحسن الله إليكم، يقول: كما أن المطوف جعل الحملة ترمي الرمي الأول للعقبة قبل الفجر للذهاب لطواف الإفاضة مبكرا. على كل حال المطوفون هداهم الله لهم تصرفات يعني قد لا تسلم لهم، فإن كان راعى الضعف وبعضهم مرتبط ببعض فأهل الأعذار لهم شأنهم، لكن ما ينبغي أن يحمل الحملة كلها وبعضهم ليس له شأن بالضعفاء، فعليه أن يتقي الله ويعامل كل بحسبه، فأهل الأعذار يعاملهم بحالهم، والذين أقوياء وأصحاء عليه أن يتقي الله ويرتب لهم الترتيب الذي يأتون بالأعمال على وجهه. ولا كل حال أرجو أنه لا حرج عليكم، وإن كان من حرج أو إثم فيحتمل يتحمله هذا المطوف. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن بقوله ورب القرآن، وهل هو مثل ورب العزة؟ لا، يعني رب القرآن إنما يقول ممكن يحلف بالقرآن وكتاب الله وكلام الله، لأن هذا وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى، مثل وعزة الله وجلال الله ووجه الله، أما ورب القرآن هذا ما ورد. أحسن الله إليكم، يقول: إنه نظرا للازدحام في الطواف طيلة أيام التشريق، يقول: وفي اليوم الثالث من أيام التشريق نوينا السفر إلى المدينة، فقدمت طواف الوداع إلى ما بعد الشروق من اليوم نفسه، مع العلم أني معي ضعفة، فهل في هذا التقديم شيء؟ أي يوم هذا؟ الثالث عشر. نعم. قدم الطواف وفي اليوم الثالث من أيام التشريق، ربما اليوم الثالث الثاني عشر. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث، فكان الأخ عارف إن هذا الأمر وهو متعجل أصلا فلا حرج عليه، أما إذا كان سوف يرمي يعني قدم الطواف قبل الرمي فهذا لا يصح، الأصل في أنه لا يجوز. أحسن الله إليكم، يقول: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في هذه المدينة المباركة؟ إنما هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في مقدمها، ويأتي قبره عليه السلام ويسلم ويصلي على ما ورد الصيغة التي وردت الصلاة الإبراهيمية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأيضا ورد في شأن مسجد قباء أن من صلى فيه كان بأجر عمره، من صلى فيه من قصده، ويتحرى أن لا يكون في أوقات النهي، ما يكون بعد العصر أو بعد الفجر، بل بعد طلوع الشمس وارتفاعها، أو قبل العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء وقبل الظهر. وأيضا زيارة البقيع ليترحم ويترضى على آل الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو لهم ويستغفر لهم، والتابعين وكل من فيه من موتى المسلمين، وكذلك الشهداء، شهداء أحد يزورهم، ومقدمهم حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. ما عدا ذلك ليس هناك شيء، يعني مسجد القبلتين ومسجد السبق ومسجد الإجابة أو جبل أحد أو ما إلى ذلك، هذه كلها لا ينبغي أن تتشغل بها إلا إذا كان على سبيل المعرفة وحب الاستطلاع، فهذا شيء آخر، أما أن يعني تذهب لتصلي بها ما ينبغي، مسجد قباء قلنا. أما هذه المساجد ما ينبغي أن يقصدها ويصلي فيها، لأن هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله إليكم. يقول توفيت أمي قبل يومين. كم بقي على الأشياء؟ 7 دقائق. يقول توفيت أمي قبل يومين، أرجو منكم أن تدعوا لها. يقول وهي مظلومة رحمها الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله أن يغفر لها ولوالدينا جميعا وجميع المسلمين، وأن يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها، وأن يوسع لها في قبرها وينور لها فيه، وأن يعظم أجرك ويجبر مصيبتك ويحسن عزائك. وأذكر إخواني، أرجو أنه إذا أذن المؤذن ننكف عن الأسئلة، لأني لا أستوعب مع الأذان أسئلة الإخوان. وكذلك حتى السلام، أرجو لا نحرج إخواننا بالانشغال بالسلام. ما يخفى علينا ما في نفوسكم نحو إخوانكم ومحبتكم، جزاكم الله خير، لكن نحرج إخواننا وأيضا نتقدم للصفوف الأولى. فأرجو ملاحظة هذا الأمر، والدروس إن شاء الله متواصلة، وأيضا المشايخ جزاهم الله خير موجودون بعد العشاء وبعد الفجر فيما أعرف، وبعد الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في بلاد الشام هدمت مساجد وسفكت دماء وانتهكت أعراض وسب الرب عز وجل، فهل ما يقوم به أهل السنة من الدفاع عن دينهم ودمائهم وأعراضهم ومساجدهم يعتبر جهادا في سبيل الله؟ أجل، ما الذي يعتبر جهاد؟ إذا لم يكن هذا جهاد أين الجهاد؟ هذه الطغمة الضالة الظالمة الخبثة الضالون، وما كان هذا إلا بتفريط من المسلمين، هذا الخبيث وأبوه وطائفته طوال عشرات السنين وهم يخططون تخطيطا خبيثا ضالا. فنسأل الله أن يعجل بزواله وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. فألحوا بالدعاء يا إخوان، ألحوا، وأنتم حجاج بيت الله فأنتم مسافرون، دعوتكم إن شاء الله محل القبول. ألحوا في سجودكم، في ركوعكم، في أول النهار آخر الليل، في لا تملوا. وألحوا بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعجل بزواله، وبكل ظالم وكل ظالم وضال أن الله يرينا فيهم عجائب قدرته ويريح المسلمين منهم، وأن يثبت أقدام إخواننا في بلاد الشام وفي كل بلاد الإسلام، يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم وينزل عليهم السكينة، وأن يفك أسراهم ويشفي جرحاهم ويشفي مرضاهم ويسدد آراءهم وسهامهم ويجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يريف إن في هؤلاء وأعوانهم الذين أعانوهم ومن خذلهم أيضا ممن له قدرة، أن يرينا فيهم جميعا عجائب قدرته. إنه سميع مجيب وقريب قوي قاهر قادر سبحانه وتعالى، لكن الابتلاء هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلوا.